وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها. السراية يقال سرى إذا مسى بالليل، والسراية أصلا قد سرى إذا سار ليلا، وسرى الشيء إذا مسى، وكأنهم صوروا سريان الألم سريان الضرر في العضو إلى البدن، أو سريان الضرر من جزء العضو إلى العضو كاملا، وصفوه بهذه الصفة لأنه يسري يدب ويمشي داخل العضو. سراية الجناية، سراية القوض ولا الجناية؟ الجناية. هناك نوعان من السرايات، سراية قوض وسراية جناية. سراية الجناية يجني الجاني على طرف الأصبع فيقطع أذنه، فتسري الجناية يعني يسري الضرر من هذا الطرف وهي الأنملة فيسقط الأصبع والعياذ بالله أو ينشل ويكلف، وقد تسري إلى الكف كاملة والعياذ بالله، وقد تسري إلى الساعد إلى المرفق ثم تسري إلى الكتف، وقد تسري إلى البدن كله فتقتله. هذه طبعا أحوال وصور للسراية سواء في القوض أو في الجناية. فلا تقف الجريمة أو ضرر الجريمة لا يقف عند الموضع الذي حصلت عليه الجناية، وإنما يسري. يقع هذا في هذا الله وإياكم في الأسلحة والآلات المسمومة، إذا ضربوا مثلا بسكين مسمومة أو ضربوا بسكين كالة وحصل تلوث في هذا من نفس السكين يكون فيها لوث أو فيها، فهذه السرايات نحن عرفنا حكم ما إذا حصل قطع بعضون أو حصل في الجناية على موضع، لكن المسألة معنا إذا تعدت الجناية. فإذا تعدت الجناية الأصل في الشريعة أنه لا يقتص حتى يبرأ الجرح كله خوف من السرايات، ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من القصاص وأمر المجني عليه أن يصبر حتى يبرأ. فهذا يدل على أن الأصل في القصاص أننا لا نقتص حتى يبرأ الجرح، وإذا برأ الجرح نعرف نهاية الضرر فنقتص بمثل ما فعل به، فنقتص من الجاني بمثل جنايته. لكن إذا لم يبرأ الجرح وسرى، إما أن يسري يكون سري إلى العضو كاملا أو يكون أكثر من ذلك ولربما أتى على النفس فقتله. ففي الصورة الأولى يعني إذا كان سراية الجناية سرت من طرف الأصبع مثلا إلى الأصبع كاملا، فإننا نحكم بثبوت القصاص في الأصبع كاملا ولا نحكم في الموضع الذي قطع منه. لماذا؟ لأن هذا مستتبع وهو تبع للجناية، والتابع تابع كما هي القاعدة، التابع تابع، فهذا الضرر جاء تبعا للجناية، ومن هنا يقتص منه قصاصا كاملا. فإذا أسقط العضو أو شل اليد والعياذ بالله أو شل الرجل أو سرى حتى أتى على عينه، اعتدى على جسمه الأعلى ثم سرت الجناية حتى أخذت العين كاملة، فإننا نقتص من عينه كاملة. سآذاه في قطع منه طرف الأذن فسرت الجناية حتى أتلفت الأذن كاملة، نقطع أذنه كاملة، وهكذا في بقية الأعضاء. سراية الجناية يعني إذا تعدى الضرر من الموضع المجني عليه إلى موضع آخر فإنه يجب القوض كاملا تاما. لكن لو أن الضرر سرى حتى والعياذ بالله قضى عليه وهلك المجني عليه مات، وقال الأطباء إن سبب الموت هو هذا الجرح أو هذه الجناية، مثلا ضرب شيخ كبيرا عاجزا فطعنه طعنة جائفة فصرف الجائزة هذه حتى أتت عليه فأهلكت. فإننا نوجد القصاص من الجانب ويقتل، يكون القصاص في نفسه، لأن سراية الجناية أتت على النفس، وكتاب الله القصاص في النفس كاملة. ولا نقول إنه يتقيد بفعله الذي فعله، لأن هذا مستتبع للجناية فيفعل به مثل ما فعل بمن جنى عليه. وعلى هذا فإن سراية الجناية معتبرة، وبهذا قضى الأئمة والسلف الصالح رحمهم الله على أنه يقتص من الجاني إذا سرت جنايته. على هذا يعني اتفاق الأئمة رحمهم الله في من حيث الجملة أن سراية الجنايات معتبرة. وسراية القود مهجورة. وسراية القود، طيب إذا جنى الجاني وسرت جنايته حتى مات المجني عليه قلنا القصاص ويقتل. طيب لو العكس، حصلت السراية في القصاص فجئنا نقطع يده كما قطع يد المجني عليه، فشاء الله أنها لم تبرأ يده ونزف حتى مات، فإنه لا ضمان، لا يجب الضمان. وهذا هو قضاء علي أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنه، ثلاثة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم، كلهم قضوا بأن سراية القود والقصاص والحدود أنه لا ضمان فيها. وأثر عن علي رضي الله عنه قولته المشهورة حينما أقام الحد على رجل فمات، فقال رضي الله عنه: الحق قتله، يعني لسنا الذين قتلناه وإنما قتله الحق، لأن الله أمرنا أن نقتص، فإذا مات بالقصاص فهذا حكم الله عز وجل وليس بحكمنا. وهذا هو القول الصحيح وهو مذهب الجمهور رحمة الله عليهم، أن سراية القود غير مضمونة. قال بعض العلماء أنه مذهب الحنفية وطائفة رحمة الله عليهم أنها مضمونة، والصحيح أنها غير مضمونة. ومن هنا لو أن امرأة زنت وهي بكر فجلبناها 100 جلدة وبعد الجلد ماتت، وكان موتها بفعل حر الجلد وألم الجلد، فإنه لا نقتص من الجلاد ولا نوجد عليه ضمانا لا في ماله ولا في بيت مال المسلمين، لأن الله عز وجل أوجب علينا أن نفعل هذا الفعل، وهذا حكم الله بخلقه. ومن هنا قال علي رضي الله عنه: الحق قتله. وقال علي أبو عمر بن الخطاب: لا ضمان في قصاص ولا حد، لا ضمان في قصاص أو حد، لا نضمن في القصاص ولا نضمن في الحد، لو أن أقتصص منه فمات بفعل هذا القصاص فإنه قد قتله الحق ولم نخسره نحن، وحينئذ لا ضمان لا على المقتص سواء كان أمره السلطان أو القاضي، لا في ماله ولا في بيت مال المسلمين، خلافا لمن قال إنه يضمن، ثم اختلفوا هل يضمن من بيت مال المسلمين إذا كان أمره القاضي، أو يضمن من ماله في عاقلته، على وجهين مشهورين عندهم، الصحيح أنه لا ضمان في هذا كله. نعم. ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه فما لا تطلب له دية. لا يقتص من جرح ولا عضو قبل برئه، وهذا صورته لو أن رجلا قطع يد رجل فقال المقطوع منه المجني عليه: أريد أن أقتص. نقول: انتظر حتى تبرأ. كل خوف من السراية، نخاف أن يسري هذا الضرر، وحينئذ ننتظر إلى أن يبرأ ونعرف حدود الجناية ونهاية الجناية، فلا يقتص من عضو ولا طرف، لا من جرح ولا من طرف إلا بعد برئه، فإذا برأ فإنه يقتص منه. في هذا حديث جابر عند الدارقطني، وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والعمل عند هذا على هذا عند أهل العلم رحمهم الله الجمهور على أنه لا يقتص حتى يبرأ، حتى نعرف حدود الجناية، وهذا صحيح. ولكن المشكلة ليست هنا، المشكلة لو أن شخصا اعتدي عليه فقطعت يده فقال للقاضي أريد أن أقطع يد الجاني، فقال له القاضي انتظر حتى تبرأ، فقال أريد حقي الآن، فقال له القاضي انتظر فأصر على حقه فورا. ففي هذه المسألة بعض العلم يقول يمكن من حقه، فإذا مكن من حقه ثم سرت الجناية بعد اقتصاصه مثلا قطع أصله، فقال أريد القصاص الآن، أريد أن أشي غليلي، أريد أن أخذ حقي، فمكن القاضي فقطع أصل الجاني، ثم بعد القطع سرت الجناية حتى سقطت كفه، ثم الحكم؟ قالوا هدر. وفي القصة المشهورة حينما ضرب رجل رجلا بقرن في ركبته فقال يا رسول الله أقدني، فأمره أن ينتظر عليه الصلاة والسلام، فأصر الرجل على القصاص فقال أقدني يا رسول الله، فأمره أن ينتظر حتى ألح عليه، فأمره أن يقتص، فلما اقتص صرت الجناية حتى أخذت رجله فعرج، فجاء يصيح للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب حقه، فقال له بطل جرحك، بطل جرحك يعني ليس لك حق ما دمت انك طلبت القصاص فورا، فحينئذ لاننا لو جئنا نكون قد اقتصصنا اضربنا به مرتين وفعلنا به فعلين وكانت جنايتين في مقابل جناية واحدة، والقصاص يقتضي التماثل، ومن هنا إذا استعدل في مطالبة حقه فقد أسقط حقه بعد ذلك. وقال بعض العلماء له القصاص، والصحيح ما ذكرناه. نعم. كما لا تطلب له دية، كما لا تطلب له دية، لأنه احتمال أنه يطلب دية أصبع فتتلف يد كاملة ويكون له نفس الدية، ومن هنا قالوا إنه لا يعطى عشر الدية في أصبعه، وإنما ينتظر إلى برئه حتى يأخذ ربما صرف الجناية فكان حقه نصف الدية، فبدل أن يعطى عشر الدية يعطى حقه كاملا. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الديات. بسم الله عليكم. فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا كانت صرارة الجناية بسبب تفريط المجني عليه فما الحكم أفادكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال له جانبان. الجانب الأول أن تكون السراية بسبب إهمال الطبيب أو خطأ الطبيب، مثلا شخص قطع أصبع أخيه فجاء الطبيب يعالج فلم يعالج أصبعه بالطريقة المعتبرة عند الأطباء وأهمل في مداواة الجرح حتى تلوث الجرح وتسمم الجرح وسقطت يده أو مات، فحينئذ إذا كان الموت بسبب هذه السراية لهذا الضرر فالضامن الطبيب وليس بالجاني، لأن الموت ما جاء من الجناية وإنما جاء من العلاج، إذا كان بالدواء الذي وضعه الطبيب وأهمل فيه حتى حصل الضرر فإنه يتحمل الطبيب المسؤولية، لأن الإهمال والتقصير من أسباب ضمان الأطباء، لأن الطبيب طبعا يضمن إذا تعدى ويضمن إذا أهمل وقصر في تتبع الأمور المتبعة عند مثلا المريض يأتيه المتبع عند الأطباء أنه يدخل في حالة معينة ومعه مرض معين، المتبع عند الأطباء أنه يدخل مثلا في العناية المركزة أنه يفعل له أمور أنه يحكم بشيء ما فعل هذا الشيء حتى مات يضمنه، ولذلك إهمال الأطباء مسؤولية وهي من المسؤولية المهنية، وعلى هذا تكون الضمان على الطبيب إذا أهمل الطبيب. الجانب الثاني أن كل إهمال من نفس المريض يكون مثلا كان المفروض عليه أن يذهب إلى الطبيب ليعالجه فامتنع حتى تسمم الجرح وتلف، فإنه ضامن لنفسه لا يتحمل لا الطبيب ولا الجانب، وعلى هذا الجناية تعتبر سرايتها إن كانت بسبب الجناية يعني ناشئة من الجناية، الطبيب بذل ما في وسعه ولكن المرض استحل والداء استفرى فحينئذ يضمن الجاني. أما إذا كان بإهمال الطبيب أو بإهمال المريض فكل يتحمل مسؤوليته ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالجاني تقدر جنايته ويضمن، والطبيب يقدر إهماله وإخلاله ويضمن، وإذا كان المريض فلا إشكال لأنه يتحمل مسؤولية نفسه والله تعالى أعلم. أستاذكم الله فضيلة الشيخ، إذا لم تعرف جناية كل جان على حدة في الجناية الجماعية فكيف يقتص أستاذكم؟ إذا لم تعرف الجناية طبعا هناك أمور، هذه مسألة يعني كل شيء في الفقه ترتب ومبين رحمة الله على العلماء والأئمة. طبعا في هذه الحالة إما أن يموت المجني عليه، وإما أن يكون حيا يقبل قوله يعني من أهل الدعوة. إذا مات فالأمر إلى ورثته، لهم أن يدعوا يقولون مثلا هذه الجنايات فلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا. فإذا ادعوا الورثة ادعوا على كل واحد جناية يجري فيها ثمن القضاء، تصير دعوة ويحضر كل واحد من هؤلاء الجناة ويسأل عن دعوة الورثة. فإذا قال صحيح أخذ بإقراره، إذا قال غير صحيح حينئذ نطالب الورثة بالبينة والدليل، وعليه اليمين إذا أنكر. هذا طبعا إذا كان توفي المجني عليه وادعوا ورثته أن كل واحد منهم يعني فعل فعلا يوجب الله. لكن لو أن واحدا منهم قال والله أنا أمسكته والثاني هو الذي ذبح، الثاني هو الذي ذبح، والثاني هو الذي بقر بطنه، والثاني هو الذي أشعل النار فيه، فحينئذ في هذه الحالة هو أقر على أنه مسك ويؤتى بالثاني. فإن أقر أنه هو الذي قتل وأنه هو الذي فعل فالأول ممسك والثاني قاتل، فالممسك يحبس إلى الموت. أي شخص أمسك شخصا يعلم أنه سيقتله وأمسكه حتى قتله وكان بإمكان شخصا يفر لولا هذا المسك، فإنه يحبس كما حدث هذه النفس المحرمة حتى يموت. ولا نستطيع أن نقتص منه لأنه لم يكن الزهوق بفعله، ويقتص من الذي باشر، فالإمساك سردية والقتل وبقر البطن وإشعال النار مباشرة، فحين تجتمع السببية مع المباشرة. وقد تقدم معنا التفصيل فيه. ثم الأعضاء على نفس التفصيل، يعني إذا كان فعل كل واحد يدعو على أن كل واحد منهم فعل فعلا، قالوا هذا قطع يده، قال الثاني قطع رجله، فنأتي بهؤلاء الذي ادعي عليه، قال نعم أنا قطعت يده، وقال الثاني نعم أنا قطعت رجله، حينئذ يقتص من كل واحد بمثل جنايته. وأما إذا وجدوا مجتمعين، ظاهر الحال أنهم اشتركوا، وحينئذ كل منهم يحتمل أنه جاني، ما دام كلهم في مكان جديمة وأخذوا على ذلك وأقر ولا يستطيع استبانة الفعل والفعل مشترك منهم، فحين يقتص منهم جميعا في إبانة عدو. لو أنهم كلهم قطعوا رجله، مثلا وضعوا السكين فأحدهم وضعها وحز بها والثاني أمرها حتى تمكنت، ثم اجتمعوا جميعا وقطعوا وأبان العضو، فإذا حصل القطع بفعل من؟ بفعل الجميع، تقطع هذه الرجل اليمنى من كل واحد منهم، تقطع هذه الرجل اليمنى من كل واحد منهم. تشغيل الأجهزة، لو كان هناك جهاز مثلا، لو أن مثلا أرادوا أن يلقوا صخرة على شخص مثل ما هو موجود في زماننا، يحتاجون مثلا إلى تشغيل جهاز، وكلهم شغل هذا الجهاز، اتفقوا على تهيئته ووضعه وكلهم جاء وشغله وحصل القطع لليد ونزل هذه الصخرة ونزل هذا المثقل على يده فقطعها، كان يبغى يقتله فشرد الرجل فسقط على يده فقطعها، الحين إذا نقطع أيديهم كلهم، نقطع اليد الذي قطعت من المجني عليه منهم جميعا. وعلى هذا يقتص من الجماعة إذا فعلوا فعلا يحصل به الزهوق، بحيث لو انفرد كل واحد منهم يحصل زهوق بفعله ويحصل القطع أيضا للعضو بفعله. أما لو فصل فعل كل واحد منهم فنفعل به مثل ما فعل. نفعل بكل واحد منهم مثل ما فعل. فعلى هذا لو أن أحدهم قطع يده والثاني قطع رجله والثالث قطع أذنه قطعنا رجل من قطع الرجل ويد من قطع اليد وأذن من قطع الأذن. كتاب الله القصاص ولا نجني على الجميع بجناية إلا بمثل ولا يؤخذ من الجميع شيء إلا مثل ما فعل بالمجني عليه. هذا بالنسبة لاشتراك الجماعة في فعلهم بالمجني عليه الله تعالى. أسألكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي في سراية الجناية على النفس، أليس من قبيل قتل الخطأ لأنه لم يرد قتله ولكن سر الجرح فقتله؟ أسألكم الله. لا، هو مو قضية قضية من قتل خطأ. هذا رجل جاء بالسكين وقطع أصبعه أو قطع يده أو قطع رجله، فهو جانب متعمد قاصد الضرر، وهذا الضرر استحل حتى أتى على النفس، يتحمل هذا الضرر كاملا لأن الموت حصل بهذه الجناية وحصل بهذا الفعل. والدليل على ذلك أن جرح أي موضع من البدن لا يؤمن منه أن يفضي إلى البدن كله. وعلى هذا نحن ننظر إلى وجود العند العدوان، فالنفس محرمة، والاعتداء على عضو منها لا يؤمن منه سريانه إلى جميع البدن يحمل المعتد المسؤولية عن البدن كاملا. وإن ضاعت الدماء على الشخص إلا أن يأتي بسكين مسمومة ويقطع بها أصبعه ويتركه حتى يموت. ولذلك هذا ضبط لحقوق الناس ودرء للفتنة وحسم لمادة الشر. فهذه الجناية فيها عدل، ما ظلمناه، هو جنى به جناية قطعت أصبعه وسرت إلى بدنه، فالموت والزهوق حصل بفعل عمد عدوان بجرح وبشيء يأتي على النفس، لأن هذا القطع لا يؤمن معه السريان إلى البدن كل. مثال الآن، أرأيتم لو أن شخصا وخذ شخص بسكين في موضع وربطه، أليس من المحتمل أن ينزف حتى يموت؟ فإنه ينزف حتى يموت. فعلى الحين الضرر البسيط في البدن قد يأتي على البدن كله، فما دام أنه قد أضر به ضررا يأتي على النفس يتحمل مسؤولية هذا الضرر. وعلى هذا فإننا لو حكمنا بالقصاص ما ظلمنا الجاني، بل فعلنا به مثل ما فعل بأخي، فعل به جناية عمدا وعدوانا أتت على نفسه، فاستوى أن يكون ذلك بالطرف أو يكون فيما هو مقتل، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ. إذا كان الإنسان مصابا بالناسور ويخرج شيئا بسيطا، فهل عليه وضوء لكل صلاة مثل المستحاضة أسابقكم الله؟ البواسير والنواسير طبعا فيها تفصيل. طبعا البواسير من خارج غالبا تكون على حلقة الدبر أو خارج عن داخل الدبر، والنواسير تكون من داخل الدبر. فالجروح السيالة التي في داخل الدبر من النواسير، طبعا إذا استمر النزيف فهي النواسير لها حكمان والبواسير لها حكم واحد. البواسير إذا كانت من خارج أو على الحلقة، حلقة الدبر فتحة الشر، فإنها لا تنقض الوضوء لأنها من خارج، والنواسير من داخل، فالنواسير تنقض الوضوء ومادتها نجسة، والبواسير لا تنقض الوضوء والدم نجس. فإذا للأولى البواسير حكم واحد وهو النجاسة، والثانية حكمان وهما النجاسة ووجوب إعادة الطهارة. ومن هنا إذا كان معه نواسير وخرجت الدماء مسترسلة أو كان معه سلس في خروجها فيفصل فيه. إذا استمر خروج الدماء من النواسير حتى يستغرق وقت الصلاة كاملا، فحينئذ نقول له توضأ عند دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: توضئي لكل صلاة. وعلى هذا نقول إذا دخل الظهر يتوضأ ثم يصلي الظهر والسنن الراكدة القبلية والبعدية ولو خرج معه دم النواسير. لأنه معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى فيعذر في هذا، هذا بالنسبة لطهارة الحدث. وأما إذا كانت النواسير تستمر معه مثلا 10 دقائق ربع ساعة، بحيث إذا خرج منه براز يأتي نزيف بعد البراز يأخذ ربع ساعة أو 10 دقائق، فاستفضل وقتا للصلاة نقول له لا تصلي وانتظر حتى تطهر وينقل موضع وتنقل موضع فتطهره وتغسله ثم تصلي صلاة بطهارة تامة كاملة. في الحالة الأولى وهي أنه يتوضأ لكل صلاة، طبعا إذا كانت النواسير سيالة وأمكنه أن يضع قطنة يسد لها الموضع يسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتلجم، وقال عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف، قالت يا رسول الله هو أشد من ذلك، يعني أنعت أصف لك الكرسف، الكرسف القطن، لأن هي يخرج مع الدم من الفرج، والدم دم الاستحاضة مثل دم النواسير، هذا من القبل وهذا من الدبر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دم البواسير الاستحاضة إنما ذلك عرق، فوصفه بكونه نزيفا من العرق، وهذا العرق ورد تسميته في السنن وفي مسند الإمام أحمد بأنه العاذر والعاند والعاذل. فإذا كان المعنى في البواسير هو نفس المعنى في الاستحاضة فالحكم واحد، نقول له ضع قطنة تمنع خروج الدم وصلي حتى إذا خرج الوقت جددت الطهارة للصلاة الثانية. هناك يعني إذا حصلت مشقة على الإنسان مثلا في الزمن البرد الشديد، البرد يصعب عليه يتوضأ لكل صلاة، نقول له إذا أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها حتى لا يبقى إلا بقدر ما تتطهر فتصلي الظهر، فيؤذن العصر تصلي بعده العصر، ثم تؤخر المغرب إلى آخر وقتها مثلا بعد غروب الشمس بساعة و10 إلى ساعة وربع يبدأ دخول وقت العشاء، فيؤخر إلى ساعة ثم يتطهر فيصلي المغرب فيؤذن عليه العشاء فيقيم ويصلي العشاء، هذا يسمى بالجمع الصوري. هذا إذا كان استفحل عليه الأمر أو الماء عنده قليل ولا يمكن أن يتوضأ لكل صلاة، فحينئذ نقول له اجمع جمعا صوريا وهو معذور في ترك الجماعة من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل عندي مال اليتيم أخذت منه مبلغا واعتبرته دينا علي، أقوم بإرجاعه دون علمه حيث إنه صغير السن، هل يجوز لي ذلك؟ أسابقكم الله. الله المستعان. الله يعينك، تحملت أمانة عظيمة، أموال اليتامى بلاء عظيم، ومن تحملها فليجعل الجنة والنار نصف عينيه، أمرها عظيم، وعليهم يتق الله عز وجل. والذي أرى في هذه المسألة وهو أصح قوله العلماء أن ولي اليتيم لا يخاطر بماله، لا يتدين لنفسه ولا يدين لغيره، لأنه لا يأمن العجز عن السداد، وقد يكون بحال طيب ثم يتلاعب به الشيطان، فأوصيك أخي ونفسي بتقوى الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن ترد لهذا اليتيم حقه، وأن تكون ممن أثنى الله عليهم من فوق 7 سماوات والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فرع أمانة اليتيم ورد ماله كاملا تاما ولو تستدين من شخص آخر، فرد هذا المال وابحث عن من يدينك، أما مال اليتيم أمانة في عنقك فالله الله في هذه الأمانة، كما أخذتها تؤديها وتتقي الله عز وجل في مال اليتيم، فهذه وصيتي لك إذا استطعت أن ترد هذا المال بحسابك وتكتب عليه أنه مال اليتيم، واذهب وتدين من غير اليتيم، لأن هذا أسلم لدينك وأبر في طاعة ربك، فاتق الله عز وجل ولا تخاطر وتعرض مال اليتيم للمخاطرة، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟ وهل ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها؟ القص طبعا له صور، الصور الممنوعة أن يكون قصا متفاحشا، لأن هذا تشبه بالرجال وهذا تفعله المستبدلات، تقص شعرها قريب من قصة من شعر الرجل حتى تبدو كأنها رجل، وهذا فعلا مسترجلات من المتدرجات، ونحن هذا الله وياكم من أدران الأخلاق وسيئها. ومثل هذا فيه اللعن، لأن المرأة تفعله بقصد الاسترجال، والمرأة إذا استرجلت فهي ملعونة. النوع الثاني من القصد قصة المشابهة المحرم، وهن تقص على نمط أو طريقة يعني وافدة من أداء الله عز وجل، وهذا أيضا فيه الوعيد وفيه تشبه بمن سمى الله عز وجل، ولا يجوز للمسلم أن تفعله. والأمر الثالث القص النسبي، وهو التخفيف من الشعر خاصة عند حدوث الأذية منه عند غسله ونحو ذلك، فتخفف منه، أو القص المسنون شرعا كما في النسك فلا بأس به ولا حرج. لكن ما ذكرنا من القص الممنوع فإنه محظور، وعلى كل حال على المرأة أن تحمد الله عز وجل على العافية، وأن تحمد الله عز وجل على نعمته وخلقته. فالعبد المؤمن والأمة المؤمنة عليهم الرضا بخلقة الله عز وجل وتصويره، ومن رضي عن الله أرضاه، ومن أرضاه ربه بارك له. ولذلك أوصي المرأة أن تحمد الله عز وجل وتشكره، فكم من امرأة تساقط شعرها حتى تمنت أن تجد الشعر ولم تجد، تحمد الله عز وجل. لكن إذا حصل ضيق وتضرر من في حدود معقولة تقص من فلا بأس بذلك ولا حرج. وأما أن تقص كما شاءت وتفعل ما شاءت، ما ورد عن أمهات المؤمنين محل نقاش كبير عند العلماء رحمه الله، وفي إشكالات في قصهن كالوفرة، وعلى هذا فعلناه رضي الله عنهن وأرضاهن من باب التقشف والبعد، لأنهن من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرغبن في الزواج وفعلنا ذلك، هذا وجه. وفي حديث ابن الحفر، وفي إشكال عند العلماء معروف، لكن الأصل في الشرع، الأصل في الشرع عدم تغيير الخلقة. وخلق الله للمرأة هذا الشعر، أحله لها الأخذ منه في النسك، وبقي ما عدا ذلك إذا قصت خرجت لي عن ثمن فطرتها، لأن هي أصلا جعل الله عز وجل فيها الشعر جمالا وشيئا تتزين به، والأصل يقتضي عدم التصرف في هذه الأشياء، خاصة إذا استفحل القص، مثل إذا ترفع في القص وقصت قصا متفاحشا، نقول الأصل منع منه، ولا يقال بجوازه إلا بدليل خاص، وأن إذا تفاحشت في القص شابهت الرجال وعلى هذا يمنع منه. وأما إذا كان قصا نسبيا يقصد منه تخفيف الشعر خاصة عند تضررها في الغسل من الجنابة والحيض ونحو ذلك، فلا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل هناك دليل على توجيه الذبيحة للقبلة؟ أسألكم الله. وهذا الأصل ينتزعون من دليل المقارنة، من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا يستأنسون بهذا، لكن المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرجع الذبيحة على شقها الأيسر ووضع قدمه عليه الصلاة والسلام على الذبيحة، ثم الله أكبر كما في صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أصل استحبه العلماء، يقولون إن التوحيد لله عز وجل والذبح لله سبحانه وتعالى يكون ظاهرا وباطنا، ومن هنا إذا قبلت القبلة وسمى الله وكبر ووحد سبحانه وتعالى جمع بين الظاهر والباطن. وعلى كل حال هذا ليس فيه يعني حظر، ليس فيه منع، لأنه حقق مقصود الشرع من التوحيد والإخلاص. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام قبلتكم أحياء وأمواتا، وحديث حسن وغير واحد من الأئمة، ينتزعون من في قوله قبلتكم أحياء وأمواتا مشروعية التقبيل عموما. قالوا إن القبلة ما يستقبل، فيستحب استقبالها حال الحياة وحال الموت، ومن هنا يقولون إنه يشرع بأصل عام، ولكنه لا يلزم به الناس، يعني لا يكون إلزاما واجبا محتما على المكلف. الله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز وضع شيء على القبور كالحب مثلا بنية الصدقة عند صاحب ذلك القبر أسابق الله. وضع شيء على القبور كالحب مثلا بنية الصدقة لا هذا ما يشرع ما وجد يعني ما شاء الله الحب ما وجد مكان يوجد إلا على القبر يمكن هذا يعني إنسان يكون شيء معقول بالعكس هو نهي عن الجلوس على القبر ونهي عن وضع القبر ولذلك وضع الدواب خطأ وربما جاءت البهيمة ووطأت القبر يعني مخالف للشرع تماما على كل حال الذي يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل يتقرب بالمشروع وأماكن القبور ليست مكانا لتوزيع الحبوب يعني ما شيء ما هو وارد ليس له أصل شرعا وليس الذي يريد أن يوزع الحب يتصدق أو يريد أن يتصدق عن ميته يشرع الصدق عن ميته الحديث فيها صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وما أراها لو بقيت إلا أوصت أفأتصدق عنها قال نعم فتصدق عنها بحائطه الخراف وهذا يدل على مشروعية الصدقة عن الميت وأن الميت ينتفع بصدقة الحي هذا شيخ الإسلام رحمه الله كلام نفيس في هذه المسألة في مجموع الفتاوى ويشرع أن يفعل ذلك بالصدقات يذبح ويعطي الفقراء والمساكين يطعم الدواب بالحبوب أو يطعمه شيئا صدقة عن والده الميت أو والدته هذا من البر والإحسان إلى الأموات بعد موتهم والله تعالى أعلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ضحى كبشين أم لحي وقال في أحدهم اللهم هذا عن محمد وآل محمد وفي آل محمد الأحياء والأموات وقال في الثاني عمن لم يضح من أمة محمد فشمل أحياءهم وأمواتهم صلوات الله وسلامه عليه وهذا أخذ منه دليل أخذ منه الجمهور دليلا على مشروعية الصدقة عن الميت وأنه لا بأس بذلك ولا حرج والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ رجل جاء إلى جدة وبعد أسبوعين نوى العمرة وهو في جدة هل يحرم من جدة أو أن يذهب إلى الميقات الذي جاء من أسابكم الله؟ بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام الأتمان الأثنان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد هذا فيه تفصيل إذا كان قد مر بميقاته ناويا بعد الأسبوعين أن يعتمر فيلزمه بعد الأسبوعين أن يرجع إلى الميقات والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة قد مر بميقاته مريدا للنسك فيلزمه ذلك الميقات وأما إذا مر بالميقات غير ناو للنسك أو متردد يقول ما أدري هل يسع الوقت للعمرة أو لا ونزل إلى جدة لعمل أو حاجة ولا يدري هل يسع الوقت وهل يسمح له بالعمرة أو لا فجد وطرأ وتيسر له أن يعتمر فحينئذ يحرم من جدة لأنه أنشأ النية من جدة وقد مر بالميقات غير متنحض للنسك ولا مريد له وحينئذ سقط عنه الميقات وجاز له أن يحرم من جدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ هذا يدل على أنه ينشئ عمرته من جدة والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل أنا من طلاب العلم وأشتكي من بعض التصرفات من إخوان الطلاب فما توجيهكم أسابقكم الله؟ الدنيا كلها كدر لا بد من الصبر ولا يفل المؤمن في هذه الدنيا إلا بالصبر فبالصبر تقوى نفسه وتثبت عزيمته يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجدنا ألذ عيشنا بالصبر هل وجدت أحدا مرتاحا في هذه الدنيا وهل وجدت أحدا مطمئنا دون أن يجد منغصا أو كبرا في هذه الحياة لقد خلقنا الإنسان في كبد اللام وقد التي تفيد التحقيق لقد خلقنا الإنسان في كبد في تعب وعناء ولا يزال المؤمن من هم إلى هم ومن غم إلى غم حتى تطأ قدمه الجنة فتتبدد عنه همومه وغمومه ويقول إذا رأى نعيمها وسرورها الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. أخي في الله أوصيك أن تحمد نعمة الله عز وجل عليك وأن تحس أن الله عز وجل يوم اختارك طالبا للعلم أنه قد أعطاك أحسن ما يعطى بعد الإيمان بالله وهو أن تطلب العلم. فإن زكوت واستقمت وصلحت سريرتك وطابت سيرتك وزكت علانيتك بوأك الله مبوأ صدقا في الدنيا والآخرة ولن ترى من ربك إلا كل خير. فوالله ثم والله نشهد لله في هذا العلم بكل خير ورحمة. فما من أحد يطلب هذا العلم صابرا فيه محتسبا للوجه بوجه باريه إلا أحسن الله له العاقبة في الدنيا والآخرة. ولم تجد أحدا أسعد من أهل العلم وطلاب العلم لكن لو شعروا بالسعادة. أخي في الله إن وجدت أذية أو ضيقا فاعلم أن العلم لا ينال بالتشهي ولا بالتمني ولكن بالعناء والنصب. وهذا التعب والنصب هو الذي يبوئ الله به عبده مبوأ صدق في الدنيا والآخرة. لولا المشقة ساد الناس كلهم وأنزول يعدم والإقدام قتالوا. فبهذه المشقات وبهذه المنغصات وبهذه المكدرات تتبوأ الدرجات العلى في الجنات. قال صلى الله عليه وسلم صفت الجنة بالمكاره. ثم الأمر الثاني مما يهون عليك ومما يوصى به الإنسان خاصة إذا أراد أن يطلب العلم أن يعظم بعد الله عز وجل وكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن يعظم أمرين ويحبهما في الله عز وجل ويعتقد هذه المحبة خالصة لوجه الله عز وجل. أولهما أهل العلم. فلن يفلح طالب علم في علمه لم يعظم أهل العلم. ما يعظم تعظيم الغلو لما يعظمه في الحدود الشرعية أن يحس أن الله عز وجل أعطاهم هذه الأنوار من كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحبهم ويجلهم ويقدرهم ويوقرهم ويصبر على كل أذية منهم. أخي في الله قد يؤذيك طالب علم زميلا لك ما تشتكي منه تأتي تريد أن تسأل الشيخ ما يسبقك ويتنافس معك لكن هل تعلم من هو هذا الطالب؟ تعلم من هو هذا المجد المثابر الذي تعلق قلبه بمحبة العلم فاستولى على مشاعره فلم يلتفت إلى من عن يمينه ويساره؟ لو أن كل طالب علم شعر من هو طالب العلم الذي يرافقه شعر بحرمته في الإسلام وشعر بحقه في طلب العلم لهانت علينا كثير من التصرفات. والله من المجرد أن الإنسان حينما يدخل المسجد ويعتقد أنه أقل الناس وأنه أحقر الناس وأنه أضعف الناس وأنه حتى يرفع الله درجته تهون عليه تصرفات الناس كلها وعندها يرضى عنه ربه ويعظم أجره. هذا الطالب طالب العلم قد يكون في ذلك اليوم ترك أعز الأشياء إليه في ماله وولده وأهله وجاء من أجل طلب العلم. فلا تستغرب منه أن يأتي كالبعير الهائج على الشيخ لأنه ضحى بشيء كثير وقد يكون أتى من مسافات بعيدة وقد يكون ضحى بأشياء عزيزة عليه. فحينما تحس منهم طلاب العلم وتحس من هذا الذي ضحى بوقته وجاء تاركا لأشغاله وأعماله تحس أنه شيئا عزيزا وأنه شيئا غاليا. ولو كان مرقع الثياب فقير الحال فقد يكون عند الله أعظم منزلة من غيره. فقد يكون لا يملك إلا قوت يومه مع ذلك يضحي في ركوب سيارة من أجل أن يصل إلى الدرس. لو أن كل طالب علم يستشعر أن طلاب العلم ضحوا وأنه لم يضحي وأن كل طلاب العلم قدموا وأنه لم يقدم حس أن طلاب العلم شيئا كبيرا وصبر على تصرفاتهم وعذرهم وأحبهم فتأتلف القلوب بهذا. كذلك أيضا يعلم كل إنسان كما أننا نوصي هذا الطالب بالصبر نوصي أيضا طالب العلم ألا يؤذي إخوانه لا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه، وأذية المسلم من المسلم محرمة، ولكنها لطالب العلم أعظم حرمة عند الله عز وجل. فانتبه وحده يا إخوان، القرب من أهل العلم بلاء ومصيبة والله. البعض يظن أن القرب هكذا، ربما يتقرب طالب العلم إلى شيخ ويبوء بسيئات لم تخطر له على ذلك، لأنه ربما يتصرف تصرف ينسر أخاه من طلب العلم، وربما يتصرف تصرف مع الشيخ يكره في إفادة طلاب العلم. سلاح ذو حدين، إما إلى جنة وإما إلى نار. ولذلك الله عز وجل نبهنا عنها إلى هذا. فهؤلاء الصحابة الذين تبوأوا المقامات الأولى من الجنة، كيف نزلت عليهم قوارع التنزيل تأمرهم بالأدب مع أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم عزيزة غالية، لكن لو رفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبط عمله والعياذ بالله، يحبط عمله، تحبط صلاته وزكاته وحجه وعمرته. هذا يدل على أن القرب من أهل الفضل والعلم خطر. إنسان يتأدب في مسائله، يتأدب في تصرفاته مع إخوانه، ما يؤذي أخاه، ما يضيق على إخوانه. مثلا يستبد، يريد هو وحده الذي يسأل، ويريد وحده هو الذي يستشكل. قد يأتي إنسان عنده كربة في زوجته مطلقة لا يدري تحله أو تحرم، قد يأتي شخص مهموم مغموم يريد كلمة من الشيخ تعطي مجال لغيرك. يعني ينبغي أن تحذر من هذا القرب، وأن تعلم أنه خطر عليك، كما أنه سبب في رحمة الله عز وجل لك قد يكون سبب في الخطأ والزلل والغرور. فعلى الإنسان إذا اقترب من أهل العلم أو جلس في حلق الذكر أن يكتفي لمن حوله. ثم كذلك أيضا الوصية الثانية لهذا الذي يؤذي، أن يعلم أن أبناء المسلمين أنهم ما جاءوا إلى بيوتنا ليهانوا، وما جاءوا ليذلوا. يعني بعض طلاب العلم يدفع أخاه أو يحس أنه أحق من أخيه، وقد يأتي متأخر أو يأتي من آخر الناس ويتخطى الحلقة ويأتي في وسط الحلقة. الناس لهم حقوق ولهم حرمات، والمسلم له حرمة، ولو كان من كان له حرمة ينبغي أن تحفظ ولا تضيع، ويكرم المسلم ولا يهان، ويرفع ولا يوضع، لأن الله أمرنا بإكرام المسلم. فسيمة المسلم الموفق أن يستشعر هذا الشيء. فعلى كل طالب علم أن يحذر. والله من خاف سمي، ومن خاف في طلبه للعلم وصحبته لطلاب العلم من أذية طلاب العلم والإضرار بهم، فإنه يسلم بإذن الله عز وجل. راقب نفسك في جميع التصرفات، لا تزاحم ولا تؤذي ولا تضر. نعم إذا زحمت هناك أمور، وأختم بها حديثي، هناك أمور لا بد منها. يعني مثلا الآن حينما نرى طلاب العلم يزدحمون على الشيخ ما نلومهم، أجيب تجد الناس يقول كيش هذا، يرون الشيخ يخرج مع 20-30 طالب يقول لك إيش هذا، ويرون على أفرار التمييز والعيش مئات الألوف ما يكونون إيش هذا. نعم هذه حقيقة، هذا واقع. نعم زمان أصبح المعروف فيه منكرا والمنكر معروفا، أناس يشترون رحمة الله عز وجل، تركوا بيوتهم وأهليهم وجاءوا حفاة الأقدام يلهثون وراء أهل العلم يلتمسون زادا لهم لآخرتهم. إيش هذا؟ شيء غريب. لكن إذا رآهم في الدنيا يصيحون ويهرجون ويبهرجون، هذا أبدا شيء لا يمكن أبدا ينكر، هذا من المسلمات والبديهيات. لأنه إذا ماتت القلوب فلا تسأل عن أحواله، فلا يكون الإنسان ميت القلب. ولذلك ينبغي علينا أن نستشعر مسؤولية طلاب العلم أمام الله. ارتحل العلماء وذهب الأئمة وخوت الساحة، وأصبحت المسؤولية عظيمة والكرم عظيم والشكوى إلى الله. فمثل هؤلاء يهيئ لهم كل ما نستطيع وكل ما نقدر عليه من أن أجدوا من أجل أن يطلبوا العلم، نحببهم ولا نكرههم، ونرغبهم ولا نغفرهم، وليسر عليهم ولا نعسر. قد تعسر بكلام، بعض الأحيان يأتي طالب العلم فيسأل أسئلة لا داعي لها وغيره أحوج إلى أسئلة، ترى طالب علم أكثر منك ذكاء وأكثر ضبطا يستفاد من أسئلة، قدمه وآثره حتى تستفيد. يكون هناك وعي عند القرب من أهل العلم والجلوس في مجالس أهل العلم. والموفق من وفقه الله، فوالله ما زكت ولا صلحت سرية عبد إلا أصلح الله علانيته ووفقه وسدده. ووالله سيطلب العلم من يطلبه، فإما موفق سعيد يرزقه الله عز وجل المراقبة التامة بأقواله وأفعاله وتصرفاته وانضباطه حتى يضوءه الله مضوء صدق لهذا، فيكون محل الرضا عند علمائه ومشائخه ومحل الرضا عند إخوانه. وستعاشر طلاب العلم وهم الصفوة، فاحتسب عند الله عز وجل أن يأخذوا عنك، هؤلاء هم شهود الله في الأرض، وإذا شهد عليه طلاب العلم فهم أزكى الشهود، أزكى ما يقول الإمام الشافعي إذا لم يكن أولياء الله أهل العلم وطلبة، فلا أدري من هو ولي الله، هؤلاء هم الصفوة. فإذا عاشرتهم وكنت معهم على المحبة والصفاء والمودة والنقاء وعلى مراتب العلا في الإيثار والإخاء، بارك الله لك وبارك في علمك وبارك في وقتك، وما وجدنا من ربنا إلا كل خير، فوجدنا طلاب علم تأدبوا مع مشائخهم وتأدبوا مع إخوانهم زكاهم الله في الدنيا قبل الآخر، ووجدنا من كان لا يبالي بطلاب العلم فظا غليظا. والله إنني لا أسأل بعض الزملاء عن بعض الزملاء، أسأل بعض طلابهم ولا أحدثهم، فيذكرون أمورا أنهم في الدعوة وكذا، ثم أسألهم من بعيد عن أشياء فإذا بهم يتدمرون، يقول والله طلاب الشيخ يؤذونه، وإني والله أعرف أنه كان يؤذي المشايخ جزاء وفاقا، يقول لكن يا شيخ والله أنه داعي ويضحي بوقته، لكن ما وفقه الله مع طلابه. أقول ماذا يفعل؟ ما أقول له أنه كان يفعل، ما توفاني الله عز وجل حتى رأيت بعيني وسمعت بأذني، سننا لله لا تتبدل ولا تتحول. لا يظن أحد أن الله غافل عن خطه، فليحذر طالب العلم، واليوم يزرع وغدا يجني، فمن زرع الخير كان له، ونسأل الله لعزته وجلاله أن يرزقنا السداد في القول والعمل، إنه نرجو والأمل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.